الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الباب باب القراءة في الظهر والعصر، قال الإمام النووي: وكان يقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحياناً، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. فيه دليل لما قاله أصحابنا وغيرهم أن قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدرها. قلنا الكلام ده قبل كده يا جماعة، قلنا إن الأولى للقارئ في الصلوات، طبعا انتوا رديتوا عليا قلتوا لي طب احنا كده مش هنسمع من القرآن الا المفصل، صح كده؟ القصير يعني. ايوه صح، بس هو لازم ينبغي للقارئ ان يكون يعلم يعني كيف يقف على القرآن. بص الكلام يقول لك ان قراءة سورة قصيرة بكمالها افضل من قراءة قدرها. تقرأ، عايز تقرأ صفحة مثلا، اقرأ الفجر، ما تقرأش صفحة من البقرة أو آل عمران أو النساء أو كذا. عايز تقرأ نص صفحة مثلا، اقرأ الضحى والشمس بدل ما تقرأ نص صفحة من سورة المؤمنون. ده المقصود يعني، اقرأ القدر اللي انت عايزه هتلاقيه في الصور الصغيرة. عايز صفحة لربع مثلا هتلاقي البينة دي صفحة لربع. عايز صفحة كاملة زي ما قلنا مثلا ممكن الفجر، ممكن البروج، مش البروج صفحة كاملة كذلك معايا؟ ده المعنى اللي هو بيقول الإمام النووي أن قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من طويلة، لأن المستحب للقارئ أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط ويقف عند انتهاء المرتبط، وده لا يعلمه إلا قليل من الناس. دي معلومة جميلة جدا يا جماعة، كتير جدا من الناس الأئمة يعني ما يعرفش يعني. ممكن فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الله أكبر. أي نعم، أنت وقفت على رأس آية، بس الآية اللي جاية بعدها دي مرتبطة بالآية اللي قبلها. حضرتك معايا؟ وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. الله أكبر. فين بقى؟ وقال الملأ، كمل القصة بتاع سيدنا شعيب. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لنخرجنك يا شعيب. وكمل لنا، عايزين نعرف ايه اللي حصل. انت فهمني انت ولا مش فهمني؟ المقصد ان ممكن تقف على رأس آية، آية صح، يجوز، آية يجوز، يجوز اركع، آية يجوز، بس في أولويات، في أولويات في الآيات، في مواضيع في القرآن. حاول لما تيجي تقرأ لي القرآن تخلص الموضوع، مش قصة تقف على رأس آية وتركع، مش هي دي القصة خالص. قصة ان في موضوع. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا وأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. خدت بال حضرتك؟ أنا كده الكلام إيه؟ الكلام عندي تم والمعنى وصل وأنا مستريح نفسيا، أنا فهمت حاجة من كتاب الله. كان ممكن تقف على رأس آية والموضوع ما كملش، ما فهمتش إيه اللي حصل، ما فهمتش أنت عايز تقول إيه. خدت بالك؟ غير بقى إن في بعض الناس ده موضوع، في بعض الناس الأئمة طبعا يعني بيبقى ليس لهم صنعة في القراءة يعني، ما لهمش صنعة في القراءة، فيجي يقرأ لك آيات ويظن إن ده حسن. آيات يعني إيه؟ يعمل نفسه هو ما شاء الله عنده فهم عالي في القرآن. مثلا يقول لك إيه؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت. ها؟ وارحمنا إيه؟ وارحمنا أنت. لا، ما أقولش أنت مولانا، خلاص وقف، يكمل بقى من بعدها لان ده معنى تاني. وارحمنا انت مولانا فانصرنا، كأن مولانا منادى، كأن مولانا إيه؟ منادى، مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خدت بالك؟ وكنت في آخر سورة الحج الآية بتقول إيه؟ وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم صح كده؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، بالله هو مولاكم. ها يبدأ بالله، كأن بالله دي إيه؟ مبتدأ، يعني مبتدأ مجرور بالباء، ويعني الكلام كده بيقسم عليكم بالله. إن كان يا جماعة المعنى صحيح، بص خلي بالك من الكلام ده، خلي بالك كويس جدا من الكلام ده، إن كان المعنى صحيح ولكن بنقول لك ما ينفعش لأنه غير مقصود. أفسر؟ أفسر؟ المعنى صحيح، تمام؟ المعنى صحيح لكن غير مقصود، زي مثلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن هدى للناس، المعنى صحيح ولا مش صحيح؟ معنى صحيح؟ طبعا القرآن هدى للناس، بس عايز أقول لك إن ده غير مقصود، ده غير المقصود شهر رمضان، مش المقصود، إن المقصود من الآية إيه؟ أنت جبت مقصود تاني غير مقصود الله عز وجل، مقصود تاني غير إيه؟ غير مقصود الله عز وجل. أقول لك مثلا في غافر، الملك يومئذ، الملك إيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يمان الملك اليوم، أقولها يا شيخ، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ يقول لك إيه؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. حضرتك ابتديت بداية مش مرغوب فيها، مش أقول لك مش صحيحة بس مش مرغوب فيها في القرآن، لأنك جعلت المبتدأ المؤخر، جعلته مبتدأ مقدم، وهذا في القرآن ما أنت أخرت ليه؟ كلام غلط، كلام إحنا محتاجين تقول إيه الرد بتاع ربنا سبحانه وتعالى لله، على طول تبدأ بلله كده، لمن الملك اليوم؟ وقفت تقول إيه؟ لله الواحد القهار، هو ربنا قصدها كده، قصدها بالابتداء ده، مش تقول الملك اليوم وتعيد تاني وتخليه مبتدأ مؤخر، لا يا عم ده هو كان مقدم، الملك اليوم لله الواحد القهار، لا على طول لله. أنا عايز أقول لك يعني إن الوقف والابتداء في القرآن ده علم، فهم اللي استحبوا إنك تجيب سورة بأكملها، لأن بص الإمام هنا جاب لك كلمة، ده أنا بشرح لك الحتة دي ليه؟ عشان كلمته كلمة عظيمة جدا رحمه الله تعالى، بيقول لك إيه؟ وأكثر الناس، بص الكلام، ويقف عند انتهاء المرتبط، وقد يخفى الارتباط على أكثر الناس. أنت هتقرأ صفحة من القرآن تمام، بس أنت من أكثر الناس ولا من أقل الناس؟ أنت من الكثير ولا من القليل؟ أنت في الغالب من الكثير، فمن الكثير هيخفى عليك الوقفة أنت وقفتها دي صح ولا غلط. فتلخص كل ده وتعمل إيه؟ اقرأ سورة بأكملها، لأن قراءة سورة بأكملها خلاص أنت وصلت الموضوع من أوله لآخره، وجبت المرتبط كله ببعض، خدت بالك؟ جبت المرتبط كله إيه؟ كله ببعض. وساعات يا جماعة في وقفات، يعني القراء الكبار العظام بتاعتنا، خاصة بتاعت مصر، الشيخ البنا والشيخ الحصري والناس دي، تلاقيهم وقفوا الوقفات دي، وبعض الطيبين اللي لسه بيبدأوا في القرآن يستغرب إيه الوقفة دي؟ إيه الوقفة دي؟ مثلا هتلاقي مثلا في سورة ياسين وقفة جميلة جدا بحبها للشيوخ التقال بتاعتنا دول، يقول لك أرسلنا إيه إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا إيه؟ قالوا إن إليكم وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب، قالوا طائركم معكم، ويقف أئن ذكرتم، ويقف بل أنتم قوم مسرفون. إيه ده؟ يا إن ذكرتم دي ليها معنى لوحدها كده؟ لا قبل ولا بعد؟ أيوة، في حاجة اسمها مقدر محذوف في القراءة، في القراءة فهمني؟ في حاجة اسمها إيه؟ مقدر محذوف في القراءة، مكتوب أئن ذكرتم بكلام الله عز وجل أو بالحق أعرضتم أتعرضون عند سماعكم للحق. ده كله اقرأ كده في القرآن هتلاقي في الحتة اللي بقولك في جيم وفي وقفة في جيم وفي وقفات. زي إمام لسه كنت بصلي وراف مش عايز أقول مسجد في أنت ورايح كده السمات فوق في السخنة يعني بصلي الفجر فوق أنا فقرأ آخر آيات في سورة في سورة القصص وآخر آية في سورة القصص بتقول إيه؟ راح كمل بقى هو ما شاء الله حافظ وصوته حلو وقراءته كانت تجويد طيبة لكن لازم تعرف الوقفة دي ها؟ لازم تعرف الوقفة دي ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو غلط دي لازم لازم وقف لازم ولا تدعو مع الله إلها آخر وقف لا إله إلا هو كأنك خليت الكلام بتاع ربنا بيقول ما تدعوش مع الله الله معايا كأنك بتقول إيه ما تدعوش مع الله الله لأن هي معناها كده لو كملت ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو بخليت لا إله إلا هو بدل للآخر شيل الآخر لا تدعو مع الله لا إله إلا الله مكانها إيه الله لا إله إلا هو مين هو يعني كأنك بتقول ما تدعوش مع الله الله فكلام ملوش معنى كلام ملوش معنى لازم تقف ده كلام جديد ده كلام جديد صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم الوقف ده الصور بقى أولها وأخرها صورة صغيرة بتريحك قرأت ارتباط مش ارتباط أنا خرجت نفسي من القصة دي بقول لك إيه بقى وأما اختلاف الرواية في السورة في الأخريين فلعله سببه ما ذكرناه من اختلاف إطالة الصلاة أنا عايز أجيب لك بس اختلاف إطالة الصلاة دي في رواية أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وصورتين قلناها دي ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وفي رواية أبي سعيد رضي الله عنه كان يقرأ في كل ركعة من الأوليين قدر 30 آية يعني قد سورة الملك كده قد سورة الملك كده تمام وفي الأخريين قدر 15 آية إيه ده؟ يعني ده ممكن يقرأ في الثالثة وفي الرابعة سورة وراء الفتحة؟ احنا قلنا الكلام ده يجوز تقرأ في الصلوات كلها السرية والجهرية يجوز تقرأ في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة وراء السورة يجوز تقرأ سور ومستحب عادي وينفع ما تقرأش خالص لا في الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة ولا في الرابعة ينفع ينفع وينفع في صلاة المغرب والعشاء أسر وينفع في صلاة العصر والظهر أجهر لكن كل اللي بيحصل معانا ده من جهر في الجهرية ومن سر في السرية ده من باب الأولى والمستحب الأفضل لكن يجوز خلافه يجوز خلاف خلاص احنا اتفقنا على الكلام ده قلنا كتير فيقول لك قدر 5 آيات وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية وفي الأخرين قدر نصف ذلك وفي حديث سعد أركض في الأوليين وأحذف في الأخرين وفي حديث أبي سعيد الآخر لقد كانت صلاة الظهر تقام بص الكلام بقى فيذهب الذاهب إلى البقيع شوف البقيع فين فيقضي حاجته صلاة قامت النبي أقام الصلاة صلى على الرسول انتوا كنتوا معايا الدرس اللي فات لما قلت الشيخ ابو زهر القلموني كان واحد اتصل بيه من السعوديه وفي الركعه الاولى والراجل جه ولحق الشيخ في الركعه الاولى من السعوديه لحقه في الجيزه او في الفيوم خلاص الشيخ كان بيطول جدا في الركعه الاولى في صلاه الظهر حديث اهو بص الحديث ده اسمع كده يذهب الذاهب الى البقيع يقضي حاجته ممكن تكون حاجاته دي ان هو بيزرع بيسقي البهايم اعزكم الله مثلا بيعمل اي حاجه المهم حاجه كده تقيله بيعمل بيقضي حاجته ويجي يلحق ينام فين بص فيذهب الذاهب الى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضا ثم ياتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعه الاولى مما يطولها من طول الركعة. وفي أحاديث أخر غير الباب وهي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام يتمها بس في نفس الوقت صلاة خفيفة. يا عم حيرتنا معاك، ها يا عم حيرتنا معاك، هي الصلاة خفيفة ولا هي الصلاة تقيلة؟ هو في الأوليين في الظهر كان بيقرأ بقدر 30 آية ولا كان بيطول لغاية ما الراجل يروح البقيع ويجي؟ أنا مش هرد عليك، الإمام هو اللي هيرد عليك. اسمع بالله عليك، أنا عايزك تسمع كل الكلام ده بقلب. بص بقول لك إيه، وفي حديث آخر غير الباب وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن تفتتن أمه. شفت الكلام ده؟ أنا بخش ولك النبي بيقول كده، أنا بخش في الصلاة ما بعايز أطولها، أسمع الأم اللي ماسكة ابنها اللي هو الرضيع وعمال نحر نفسه من كتر العياط، فالنبي يعمل إيه؟ يرحم أمه، يرحم إيه؟ يكون رحيما بأمه صلى الله عليه وسلم، فيقوم عجل في الصلاة. كان هيقرأ مثلا الأعراف، لا خلها والتين والزيتون، رحمة بمين؟ بأمه صلى الله عليه وآله وسلم. هو ده اللي كان بيحصل يا سيدنا، عشان كده بقول لك الإمام هيرد عليك. لا لسه في كمالة للرد ده. أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن تفتتن أمه. في رواية أنا حافظها: رحمة بأمه. قال العلماء: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال. رد الإمام هو: يا جماعة اسمع كويس، تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال، فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل هناك له ولا لهم طول ولا لهم طول ولا شغل هناك له ولا لهم، ما عندهمش هو شغل ولا هو عنده شغل ولا هم من عندهم شغل، عمل ايه؟ طول. وإذا لم يكن كذلك خفف. شفت الفن، شفت الهندسة، شايف الناس اللي وراه ناس جاية تسمع قرآن، يعمل ايه؟ يسمعهم قرآن، اسمعوا بقى قرآن، مفيش أم ولا معها صبي والدنيا رايقة وهادية، يفتح حس ان جو الناس في عينيها النوم عايزه تنام، اخ كده بستعجب جدا من اخ يجي لك بعد صلاه الفجر، واخوه بتطلب مني كده في مساجد كتير على مدار سنين طويله: الشيخ عايزينك درس بعد الفجر. اقول له: يا راجل في حد يدي درس بعد الفجر؟ درس بعد الفجر الناس في عينيها النوم وعايزه تقول اذكارها وتمشي، واصلا حتى لو قلت وهم قاعدين لغايه الشروق هو مش معاك، هو ممكن يبقى عايز يقعد لغايه الشروق يعمل يطبق السنه ويصلي ركعتين الضحى، بس هو ذهنيا مش معاك. عارف زي ايه بالظبط؟ صلي على الرسول. زي واحد رايح عرس فرح، عرس وراح يلقي كلمه في فرح، وراح يتكلم في الفرح يتكلم عن الموت، مش مجالنا ده خالص يا سيدي. او مثلا مسك كتاب اسئله من مسائل الفقه وراح قايلها للناس ملهاش علاقه خالص بالزواج ولا كتاب النكاح. طب ما الزواج حساب والموت حساب. الله ينور عليك. ماشي يا عم الشيخ ياسر، انت فاهم لكل مقام مقال. امتى الناس تسمعك وانت بتتكلم عن الموت؟ في خطبه جمعه، يكونوا جايين اصلا عايزين يسمعوا، خد بالك. في مقابر، الناس واقفه في المقابر، فانت تلقي كلمه عن الموت، بس انت بتنقي الوقت وتنقي المكان. انا بعد صلاه الفجر الناس نفسها، ناس عامله كده وقاعده بالعافيه عمال تسقط، وانت عمال تقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش معاك اصلا، الناس مش معاك اصلا. فنقي الاوقات، النبي كان بينقي بقى الاوقات صلى الله عليه وسلم. شايف الناس كده محتاجين يناموا، عندهم شغل، لا خلص الصلاه عشان الناس تروح شغلها، فاهم بقى وفاهم اصحابه كلهم وراه الدنيا ايه معاه، مش هقف امام كده وخلاص. ناس صايمه في صلاه المغرب والاخ راح يقرا سوره قاف. يا عم يا الله يرحمنا ويرحمك يا شيخ، انا جعان وميت من الجوع، عايز اطلع اكل لقمه، خد بالك ومش معاك خالص. من السنه ان انت تقرا في صلاه العيد بسوره قاف، حلو. ومن السنه برضو ان انت تقرا ايه، سبح اسم ربك الاعلى. ومن السنه ان انت تقرا الغاشيه في صلاه العيد. ومن السنه ان انت تقرا القمر، كل دي ورد في سنه في صلاه العيد، صلاه العيد بس. ممكن اسيب يعني ممكن اسيب سوره قاف دلوقتي عشان الناس في زماننا مش هيستوعبوا، عشان سوره قاف كلها حزن واحنا في عيد. سوره قاف احنا دلوقتي مش في زمن النبي، زمن النبي الناس كان ايمانها عالي جدا، احنا دلوقتي في زمن الناس فرحانه ومش هتفهم ان دي سنه اصلا. وبعدين السوره طويله وهم يعني مصلين الفجر وقاعدين صاحيين وعايزين ايه يخلصوا عشان خاطر يروحوا ينام لهم شويه. فممكن نقرا سبح اسم ربك الاعلى والغاشيه والسلام عليكم ورحمه الله. شوف احوال الناس اللي وراك ايه، شوف احوال الناس ايه اللي يقتضي الحال اللي انا فيه دون واعمل. وعموما كما قال الامام، عموما بقى سنه النبي التخفيف، عموما ده في العموم. قال ايها الناس ان منكم منفرين، تقولها كده بالنصب على انها ايه اسم ان منكم ايه ان منفرين منكم، يعني معناها بس هو في تقديم وتاخير في الكلام. وممكن تقولها على انها ورد كده في البخاري، ان ورد بالرفع ان منكم منفرون بالرفع، وورد ان منكم منفرين بالنصب، على مره على انها اسم ان ومره على انها خبر ان. صليت على رسول. بص يا سيدي، قال إني أريد، إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن تفتتن أمه. تمام، إحنا قلنا دي كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال، فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل هناك له ولا لهم طول، وإذا لم يكن كذلك خفف، وقد يريد الإطالة ثم يعرض ما يقتضي التخفيف كبكاء الصبي ونحوه. وينضم إلى هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت فيخفف، وقيل إنما طول في بعض الأوقات وهو الأقل. جميلة أو الجملة دي، هو طول في بعض الأوقات. فاكرين لما قلت لكم حديث سيدنا معاوية وحديث سيدنا رافع ابن خديج؟ حديث سيدنا رافع في البخاري وحديث سيدنا معاوية في مسلم، الحديثين عكس بعض في صلاة المغرب. صلى على الرسول. أقولهم تاني عشان الناس ما كانتش موجودة معايا، مش الكلام ده من بدري في كتاب الإيمان تقريبا. حديث رافع ابن خديج قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فنخرج وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله. شايفين مكان الصيد بتاعنا، يعني الدنيا منورة، يعني هو عمل إيه في المغرب؟ خفي خالص، لدرجة إحنا طالعين الدنيا منورة، لو حد عايز يصيد صيدها هيصيدها، الدنيا منورة. لكن لو كان طول في الصلاة كان عمل إيه؟ كان طلع بره في غلس فمش شايف حاجة. معايا كده عم الشيخ ياسر؟ أنت معايا ولا أنت مش معايا؟ صلى على رسول الشيخ ياسر، أنا بحبك في الله يا شيخ ياسر، بحبكم جميعا في الله يا جماعة. حديث معاوية بقى اللي هو جاي عكس، دخل المدينة كان هو خليفة المسلمين، فقال لهم: يا أهل المدينة ما لي أراكم تقرؤون في المغرب بقصار الصور بقصار المفصل، إني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ في المغرب بطول الطوليين. بطول الطوليين اللي هي إيه؟ الأعراف. هو كان بيقرأ بالأعراف في المغرب ولا كان بيقرأ ويطلع؟ الحديثين عكس بعض، خد بالك. زي ما قال كده هنا تتحس ان الكلام ايه، هو كان صلى الله عليه وسلم الأكثر بيخفف والأقل بيطول. بص الكلام تاني، كلام الإمام النووي، عشان اقول لك مش بيقولوا كلام كده وخلاص يا جماعة، الحرف اللي بيكتبه وراه علم كبير قوي وصفح اختصار بيختصره لك في كلمة. إلى أما دول بص إنما طول في بعض الأوقات وهو الأقل وخفف في معظمها. خفف في أكثر الأوقات كان بيخفف أصلا. وذلك عندنا حديث الصحيحين حديث جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي لهم، سيدنا معاذ بن جبل. قال فجاء مرة قومه فافتتح بالبقرة. ومعنى أن معاذ افتتح بالبقرة يعني هيعمل إيه؟ هيتمها، لأن عندهم يا جماعة زي ما قلت لكم مرارا وتكرارا ما فيش حاجة اسمها يقرأ آيات من سورة ولا صفحة من سورة ولا مئة آية من سورة، فيش كلام ده. قرأت بآية أنا عايز أطول في الصلاة، أقرأ في السورة أنا عايز أطول به على قدرها، عايز أخفف بقرأ بسورة كاملة على قدر التخفيف اللي أنا عايزه. معايا أنتوا؟ عايز أقرأ حاجة كده بسيطة ولا عاديات ضبح طالما أنا عايز أخفف. مفيش حاجة اسمها أقرأ آيتين من سورة البقرة واركع، مفيش كده. افتتح البقرة هيعمل إيه؟ هيختمها. فصاحبنا واقف ورا، وأول ما افتتح بالبقرة ألف لام ميم راح مصلي لوحده، راح مسلم وراح ماشي. واحد بقى شافه من الـ من الـ من الـ من القرية من القوم، فلما خلص سيدنا معاذ قال له إيه؟ إن فلان عمل كذا كذا كذا وصلى ومشي. قال إن هذا منافق، وش كده. فالكلام وصل لمين؟ لصاحبنا، إن معاذ قال عليك أنت منافق. قال الله والله ما نفقت، ولا آتين رسول الله ولا أخبرنه، والله لا أروح للنبي. شيخ اللي بيعمل كده صلاة لا بيكمل الصلاة لوحده؟ لا لا لا لا مش صحيح. بس الراجل ده كان معذور، الراجل ده مش هيقدر يقف يكمل البقرة مع معاذ. ايوه يعني لو حصل موقف زي كده وحد عمل كده اضطر اضطرارا ماشي. احنا عندنا اضطرارا في الاضطرار في الشرع عذر عند الله عز وجل، الا ما اضطررتم، حتى اكل الخنزير، حتى شرب الخمر، الا ما اضطررتم اليه. صاحبنا بقى انا منافق، راح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان اصحابنا واضح نعمل بالنهار. حضرتك احنا بنصحى الفجر او قبل الفجر ناضح، يعني ايه الابل اللي بيحطوا عليها الميه على الجنبين كده ويمشوا بيها عشان يسقوا الزرع بتاعهم، وبعد كده يروحوا يحملوا ايه، دي اسمها النواضح، بينضح ماء يعني، وياخد الناضح بتاعه ويروح فين؟ ويروح ليسقي البهائم بتاعته، يسقي الزرع طول النهار شقيان يعني من زرع البهائم كده. فبيصحى بدري، فده بيجي على صلاه المغرب يعمل ايه؟ بيكون خلاص اصلا مش معانا على الكوكب بتاعنا خالص. ده اسالنا انا برجع بصحى قبل الفجر كده بساعه يوميا شغلي كده، باجي لو ما نمتش بالنهار ما ينفعش يعني ممكن ما اصليش معاك العشاء خلاص، هي بتقفل. حتى لو جبت عودين كبريت وحطيتهم كده هتقفل برضه. فهو ان اصحابنا واضح، فالنبي ايه سمع الراجل وحس بالراجل، ابعتوا لي. قال في روايه كده في البخاري قال فما رايناه في نصيحة أشد غضبا من يوم إذ، عمرنا ما شفنا غضب زي الغضب بتاع اليوم ده لما الراجل جه اشتكى له. أكتر مرة شفنا النبي فيها غضبان المرة دي. قال أيها الناس إن منكم منفرين، من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. خدت بالك النبي صلى الله عليه وسلم في رواية بقى تانية، الحديث ده روايات كتير يا جماعة، من ان هو اصحابه كلهم حفظوه في روايات مختلفة. في رواية قال لمعاذ ايه؟ فتان فتان فتان. في رواية تانية افتان انت. في رواية افتان انت يا معاذ، كل دي روايات وروايات. افتان انت يا معاذ، صلي بسبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى والشمس وضحاها. قال له اسماء الصور. فتان فتان فتان، انت عايز تعمل فتنه يعني؟ انت مالك؟ فالعموم بقى النبي ايه؟ بيخفف. في العموم النبي بيخفف، لان انت ما تنفرش الناس من دين الله. المفروض انت تحبب الناس في الدين. لما جه والله العظيم اقسم بالله يا اخواني، في واحد مشهور جدا في السويس، كنت انا هو يعني ايه معتكفين مع بعض كده في مره، كان معانا 260 معتكف. المهم ايه، بعد رمضان ما خلص بعض جاب بعض الناس اللي هم يعني ممكن تقول بينكموا من على النواصي، اللي هم شربوا مخدرات وكده، وهم ايه بعض الاخوه الطيبين بالراحه كده ودخلهم المسجد خلاص. وجمل الشيخ ده اللي انا بقول لك عليه شيخ مشهور في السويس، ويعني ايه اسمعوا عنه. فتعالى ابو همام، ورحت الكلام ده من سنين طويل على فكره، رحت وقعدنا مع بعض وصلينا العشاء. بعد العشاء تعالى بقى ايه، تعالى صلي ركعتين لله. الناس دي معانا بتاع يطلع لهم بتاع 12 واحد كده جايين على النواصي، كان مش بيصلوا اصلا ما بيصلوش. صاحبنا يفتتح، اتى امر الله فلا تستعجلوا، وراح ختمها. تخيل، طب وانا واقف ورا بصلي وراه هو صوته حلو، والله العظيم انا نفسي كرهت نفسي وانا حافظ القران، انا حافظ القران، انا نفسي كرهت نفسي. وعايز اقول له لو انا مش ملتزم كنت كرهت الدين عن طريقك انت. انت نعم الناس المنفرين، ها انت نعم، انت نعم الناس، بس من الناس المنفرين. هو هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان منكم منفرين. ما تخليش الناس تنفر من الدين، حبب الناس في الدين، يعني خفف على الناس. يا جماعه نفسنا كلنا، نفسنا كلنا، نفس بني ادم دي نفس اسمها نفس ملول، نفور، بتنفر يعني بتمل وبتنفر بسرعه، خدت بالك انت؟ فانت حاول تخلي الامر خفيف على النفس. الناس لسه داخله في الالتزام، تروح تقرا لها يلا نصلي ركعتين، تقرا بالنحو، فاضل لك سوره الحجر وتبقى كملت الجزء، صح؟ فاضل الحجر بكمل الجزء تماما. شفنا لو واحد بقى اخذ التطويل مثلا، الحديث بتاع التطويل دي اخذها سنه وفعل هذا ميدانه طول الحياه، وده الجهل بقى. نعم وده الجهل. هو لو قرأ كلام يعني، بص يا شيخ ده العلم، شيخنا لو خرج هذا من عالم ترك، لو خرج هذا فعل من عالم او ينسب الى علم، اه بص يا شيخ هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما احنا الحديث اهو، مش ده حديث ده مسلم؟ مش ده مسلم يا جماعه؟ مش ده صحيح مسلم ولا انا بقرا من صحيح؟ مش ده اللي بيشرح مسلم الامام النووي؟ مش انا والله الروايات اللي احنا قرأناها دي كلها اللي قراها الامام، اللي جابها الامام في الشرح، كلها روايات في صحيح مسلم. التراويح، بص يا سيد ده انا ما بتكلمش على التراويح خالص. التراويح دي انا ممكن اسيبك في نص الصلاه وامشي، لا حرج علي، في حرج عليا؟ سنه، تركت السنه ومشي زي سنه بصلي ركعتين سنه، الراجل اقام الصلاه سبت السنه وطلعت بره الصلاه، مفيش اي مشاكل. كان كلامي كله انا ينصب فين؟ في الفريضه. النبي لا يتكلم زي صلاه الجمعه، زي صلاه الجمعه وصلاه العيد، ماشي، صلاه الجمعه وصلاه العيد. انت في صلاه العيد انت عامل ايه في خطبتك بالنسبه للناس؟ عباره عن ايه؟ مش معايا صح؟ عباره عن حبس. انت حابس مين؟ انت حابس الناس، حد يقدر يطلع؟ طب الخطبه بتاعه العيد ايه؟ انا مش حابس الناس، اللي عايز يمشي بيمشي، هطول بقى براحتي يعني، ان شاء الله اقعد 3 ساعات اخطب مع نفسي ان شاء الله الناس خلاص. انت مش حابس الناس فانت ايه اعمل انت عايز تعمله. لكن في الفريضه احنا انت ما تبقاش حابسني وغصب عني قاعد معاك في الحبسه، في الفريضه. بتكلم على الفريضه مش بتكلم على السنه خالص. ثانيا احنا لو جيت مثلا اتكلمت عن شيخنا الشيخ اسامه عبد العظيم اللي كان بيطول في صلاته، والشيخ على دماغه فوق شيخنا طبعا كلنا بلا شك، لكن بعض العلماء زي الشيخ مصطفى العدوي لما نقل لي عمل الشيخ قال هذا مخالف للسنه في الفريضه، اي العلماء اخذ برايه؟ قول لي انا بحب العدو اكتر، والتاني يقول لا بحب مش بالحب، هي مش بحب سما اكتر ولا بحب الشيخ العدو، مش بالحب. ممكن مثلا عشان المسجد ده معروف ان هو بيطول، دي حاجه ثانيه هنقولها احنا دلوقتي، انا لسه رايح اقولها دي. لكن احنا لا بنتكلم من ناحيه السنه، كلام الشيخ مصطفى العدو منضبط، سنه النبي في العشاء، لان الشيخ كان بيطول في العشاء، سنه النبي في العشاء التخفيف خلاص. احنا نقلنا حديث الصحيحين، حديث معاذ، سنه النبي في العشاء التخفيف. كنت عايز تصلي بتراويح الناس لغايه الفجر صلي، حاجه سنه مالناش دعوه، طول براحتك، طول زي ما انت عايز. لكن بنتكلم على الصلاه الفريضه، السنه في العشاء التخفيف اتفاقا. الشيخ بقى كونه هو عارف الناس اللي بتصلي وراه وبيصلي لهم، لان عارفه مش حد، المنطقه كلها عارفه المسجد وعارفه الشيخ، فمش حد عايز يخفف يخش ورا الشيخ، فالناس اللي جايه اصلا جايه عشان الشيخ يطول، فله ان يفعل ذلك. والمساجد كتيره خلاص، هو بعض اهل العلم يعني تعلل للشيخ بهذه العله، وعله مقبوله، عله مقبوله فعلا. الشيخ ما كانش بيقف فراغ غير مين؟ غير الناس اللي جايه تقف، الناس اللي جايه تقف فله ذلك خلاص. مع ان احنا برضو بنأكد ان ده خلافا، خلافا للسنه، سنه النبي صلى الله عليه وسلم. إن منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة. وقيل طول في وقت وخفف في وقت ليبين أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيه من حيث الاشتراط، بل يجوز قليلها وكثيرها. جميل. وإنما المشترط الفاتحة. شفت عمل إيه؟ هو الأصل التقليل، لكن ليه طول؟ عشان يقول لبعض الناس إن يجوز تطول، من باب بس إن أنا أبين لك إن هو إيه؟ جائز. لأن مثلا لو كان فعله دائما وأبدا التخفيف ولم يطول أبدا، كان المسلمين كلهم علماءهم وعوامهم قالوا ايه؟ التطويل حرام. كانوا قالوا ايه؟ التطويل ايه؟ حرام، يأسن فاعله. لكن هو ادى الإشارة بأن التطويل جائز مش حرام. اللي عايز يطول التطويل ايه؟ جائز. لكن كان أغلب فعله ايه؟ التخفيف. ولهذا اتفقت الروايات عليه وقت تلف فيما زاد، وعلى الجملة السنة التخفيف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم للعلة التي بينها. وإنما طول في بعض الأوقات لتحققه انتفاء العلة، فإن حقق أحد انتفاء العلة طول. وأما اختلاف الروايات في السورتين فلعل سببه ما ذكرناه من اختلاف إطالة الصلاة وتخفيفها بحسب الأحوال. وقد اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الأخرين اختلاف. الركعة الثالثة والرابعة نقرأ سورة وما نقرأش سورة؟ بيقول لك ايه؟ من الرباعية والثلاثية من المغرب. فقيل بالاستحباب وبعدمهم، يعني في ناس قالت مستحب، في ناس قالت لا مش مستحب في الثالثة والرابعة السورة، ناس قالت مستحب وناس قالت مش مستحب. لئلا تخلو صلاة، بصوا لك ايه بقى الحتة دي، حتة حلوة يا جماعة. وهما قولان للشافعي رحمه الله. قال الشافعي: ولو أدرك المسبوق الأخريين أتى بالسورة في الباقيتين عليه لئلا تخلو صلاته من سورة. جميل، وصلت المعلومة دي؟ لو حد أنا جاي مثلا في صلاة الظهر مثلا أو العصر، جيت في الركعتين، يعني جيت لحقت الركعة الثالثة، والإمام في الركعة الثالثة عمل إيه؟ قرأ الفتحة وركع، وقرأ في الرابعة الفتحة وركع، أنا ما لحقتش أقرأ إلا الفتحة. الشافعي بيقول لك صلى معاه ركعتين ما لحقش يقرأ فيهم غير الفتحة عشان الإمام سجد وركع وسجد، هيجيب هو ركعتين إيه؟ مع نفسه. الركعتين اللي هيجيبهم مع نفسه الشافعي بيقول لك مستحب ان هو يقرا فيهم ايه؟ سورتين. يقرا بقى سورتين بعد ما يخلص الفاتحه. شفت العكس ده مستحب. قال لئلا تخلو صلاته من قراءته. واما اختلاف قدر القراءه في الصلوات فهو عند العلماء على ظاهره. قالوا: فالسنة يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل، زي مثلا حجرات قاف كده، وتكون الصبح أطول، وفي العشاء والعصر بأوساطه، وفي المغرب بقصاره. قالوا: والحكمة في إطالة الصبح والظهر اشمعنى الصبح والظهر اللي نطول فيهم؟ أنهما في وقت غفلة بالنوم، بالنوم آخر الليل وفي القائلة. أنت ده آخر وقت، آخر النوم وقت الفجر، آخر يعني في آخر وقت نومك، وأنت بتصحى الوقت ده بتصحى بالعافية. والظهر كان زمان، يعني مش وقتنا، كان زمان الظهر بيبقوا نايمين، ده وقت القيلولة، ده وقت قيلولتهم. ايه؟ اه بس زمان يعني ظهر ظهر، ممكن قبل الظهر شويه خلاص شطبوا شغل فعايز يصلي الظهر عشان ينام، لكن لو مفيش اسلام مفيش صلوات كان ممكن ينام الساعه 10 11. ممكن دلوقتي كمان الواحد يبقى فايق طول النهار بس يجي اللحظه اللي هي قبل الظهر ربع ساعه دي ويبتدي عايز ينام. ايوه بالظبط، بيبقى وقت ايه عايز ينام. فالمهم ان ليه يعني شرع الاطاله في الصلاتين دول؟ عشان حضرتك لو انت نايم عمال ما تصحى وتفوق وراحت عليك نومة تلحق الصلاة، كذلك في الظهر راحت عليك نومة تلحق الصلاة، والمقصود ان انت تلحق الصلاة. وقت غفلة بالنوم آخر الليل وفي القائلة فيطولهما ليدركهما المتأخر بغفلة، والعصر ليس كذلك، بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك، والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى زيادة إلى زيادة تخفيفها، ولحاجة الناس إلى عشائهم إلى عشاء صائمهم وضيفهم، والعشاء في وقت غلبة والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس، ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر، والله أعلم. ده كلام الإمام يعني، ده اجتهاده. وكان يطول الركعة الأولى ويقصر الثانية، هذا مما اختلف العلماء في العمل بظاهره، وهما وجهان لأصحابنا، أشهرهما عندهم لا يطول، والحديث متأول على أنه طول بالدعاء، بدعاء الاستفتاح والتعوذ. طبعا التأويل ده مش مقبول يا جماعة، لك هو طول بس طول في دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح اللهم باعد بين ربنا، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا. القول الثاني بقى، والثاني أنه يستحب تطويل القراءة في الأولى قصدا، وهو الصحيح المختار الموافق لظاهر السنة. ومن قال بقراءة السورة في الأخرين اتفقوا على أنها أخف منها في الأوليين. أقرأ في الأولى مثلا بالفجر، وأقرأ في الثانية مثلا، مثلا يعني أقرأ في الثانية بالبلد، يبقى أقرأ في الثالثة بسورة زي إذا زلزلت، وفي الرابعة مثلا قل هو الله أحد. كل ما تنزل تكون أخف، كل ما تنزل تكون أخف. واختلف أصحابنا في تطويل الثالثة على الرابعة، إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية، وفي هذه الأحاديث كلها دليل على أنه لابد من قراءة الفاتحة في جميع الركعات. طبعا سيدنا أبو حنيفة قال لك مش واجبة الفاتحة، مش واجبة في جميع الركعات. صليتوا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أنا يعني حبيت أقول لكم هذه الكلمات في باب القراءة في الظهر والعصر. أحد له سؤال يا جماعة؟ بالنسبة للصلاة اللي هي الجهرية، ممكن الواحد يصليها سرية والسرية بالعكس. مرة صليت الظهر ورا إمام يعني من زمان، كان صلاة ظهر يعني، فجيه جهر في الركعة الأولى يعني، بدأ كده وإيه وراح مكمل سر يعني، هو إيه نسي بعد الصلاة راح سجد سجدتين سهو. ليه سجدتين سهو بقى؟ كان بقى السؤال هنا بقى. لا ما فيش سجدتين سهو، مش مشروعة. سجدتين السهو لترك واجب، لترك واجب، لكن اتفقوا على أن ترك السنة ليس فيها سهو، ترك السنة في الصلوات ليس فيها سهو، كالتسبيح والأذكار ده ليس فيه سهو. التشهد الأول اللي في النص، النص الأولاني واجب، النص الثاني مستحب، الآخر النص الأولاني واجب والنص الأخراني ركن. النص الأولاني ركن والثاني واجب. أحد له سؤال؟ بالنسبة لصلاة المرة والإمام جه في التشهد نسي التشهد وقام وراح قاعد كده الصلاة، فأنا عملت إيه بقى عشان الشركة بتتكلم يعني؟ أنا نويت إن أنا مفارقة فابتديت أصلي لوحدي. هو صلاته لا فعلك صحيح، أما صلاته بهذه الحركة تبطل. هو أيوة النص، النص الأولاني واجب والنص الثاني سنة. هو ليس التشهد الأوسط واجب ده يجيب سهو، الإمام طلع وقف بعد ما وقف تذكر التشهد فرجع تاني. لا ما يرجعش تاني، هو بقى فرقه بالنيه. انا فرقت بقى ابتديت اصلي لوحدي. انت كنت معاه؟ لا بس انا فهمت سؤال الشيخ ناصر. شيخ انت قصدك حضرتك على التشهد الاولاني نصه الاولاني يعني واجب عقب رسوله واجب اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد سنه. مش ده الصحيح ان هي اصلا لحد عقب رسوله ولا كمل؟ ما سنه. لا كمل، عايز تاخد اجر كمل اجر زياده. ايه فهمت صحيح غلط، كنت بسالك على التشهد الاوسط لو نسيه في الصلاه، لو نسيت التشهد اصلا في الصلاه هل ليه سهو بعد كده ولا لا؟ التشهد ما قعدش، التشهد اصلا ما قعدش. انا بقول لك اهو واجب. هو واجب لابد ان ياتي بسهو، لابد ان ياتي بسهو، لان هو التشهد الاوسط واجب. معايا يا شيخ اكرم؟ بس اللي قام ده جاب ركن وبعد كده ابطل الركن، ده يعيد صلاته، ده يعيد صلاته. ايه كان جهلا بقى يعذر بالجهل؟ باب الجهل ده مولانا باب واسع وكبير قوي، العذر بالجهل ده باب كبير قوي. الشيخ ناصر كان سؤاله على فعله هو ان هو فرقه بالنيه، ما فرقته كان صدق هو لا فعله صحيح، بس يجب ان يعلم كما قال الشيخ علاء ان هو ممكن يكون جاهل فلازم يعلم. مشكله يا جماعه ان احنا قل جدا لما تلاقي دلوقتي امام عنده فقه، فهمني، هو بيبقى حفظ له ايتين ثلاثه في المصحف انا امام خلاص انا امام. هي الامامه مش ان انت تبقى حافظ بس، مش حفظ بس، الامامه مش حفظ بس، الامامه فقه كبير جدا، مش انت تبقى امام تقف امام، ده فقه والله يا جماعه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.